بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقلنا إن الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العملية ولا يبالها. تقوم أنت تيجي تقول إنها ببالها، ومش في بالها بس، تيجي إنها تتجوز ولا حاجة تفكر إنها تتجوز، في بالها كمان وتعمل العملية دي، مسألة صعبة. لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنيا، اللعن هو الطرد وهو الإبعاد. وما فيش شك إن اللي حيرمي المحصنة الغافلة بنعمل له إيه؟ حد قذف. وحد القذف قلنا في زمان، ويبقى في حاجة تنفذ وما نقبلش لهم شهادة. معنى ما نقبلش لهم شهادة يبقى أبعدناهم عن مجتمع الإيمان، عزلناهم، أسقطنا اعتبارهم. وما دام اسقطت اعتباره، اللعن اوله الطرد والابعاد. وهنا الطرد والابعاد عن حظيره مين؟ عن حظيره الايه؟ المؤمنين. لعنوا في الدنيا. وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيهم من العذاب الاخره؟ لهم عذاب ايضا عظيم في الاخره. واحنا ان قلنا ان العذاب هو ايلام الحي، ومره يوصف عذاب اليم وعذاب مهين وعذاب ايه؟ عذاب عظيم. ثلاث اسفار بتدور حوالين العذاب والمعذب، لان في واحد العذاب يبقى اليم انما هو يتجلد كده ولا ايه، نقول له ان لم يكن اليما فهو مهين لكرامتك، ويقف في موقف انك تتعذب. ومره يبقى عذاب عظيم، يعني فوق ما يتصوره المتصور. ليه؟ لان العذاب ايلام من معذب لمعذب، والمعذب في الدنيا يعذب بايدي البشر، والمعذب في الآخرة يعذب بجبروت الله وقهر الله. يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم. اللسان يتكلم. طب ما احنا عارفين ان اللسان بيتكلم، طب ايه الميزة يعني؟ قال لك لا، ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا، اللسان مش هو اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم، لانه ما تحرك الا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا آلة خاضعة لارادتك. يبقى اللسان ما بيتكلمش، صاحبه هو اللي بيتكلم على الأرض. لكن في الاخرة سينطق اللسان بلا مراد صاحبه، سينطق اللسان بلا ايه؟ مراد صاحبه، لان مراد صاحبه عدم. ولذلك ربنا يقرب لنا المسافه دي ازاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولوا، وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجه، يجي يتكلم ما يقدرش. ايه اللي عمل؟ الاراده عايزه، انما الحبل اللي بيوصل مش موجود، انقطع. يبقى اذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يبطل ارادتك على جارحتك، مع ان احنا عايشين في دنيا الاسباب، وكان لساني ويا جارحتي، لساني ويا مرادي، وبعدين انقطع. يبقى اذا اللسان خاضع لارادتك مش بارادتك، باراده الحق، بدليل انه يقدر يعمل ايه؟ يبتل، ما يقدرش ايه يتكلم. اهي في الاخر تبقى سهله، او بقى سهله. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ باراده صاحبه. ليه؟ لأن الإنسان خلقه الله له إرادة، هذه الإرادة مالكة تصرفات الجوارح، ما لم يرد الذي ملك أن تتعطل إرادة الجوارح. قال لك إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان حينما يقال إن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إيه؟ أن يقول له إيه؟ كن فيكون. تقول له يا أخي سهل أوي، طب أنت عايز تقوم، انا قاعد اهو عايز اقوم، بمجرد انني اريد ان اقوم اروح اعمل كده قايم. طب قل لي بالله اي العضلات حركتها لتقوم؟ ده البتاع اللي بيحفر، الحفار ده الولد اللي قاعد سوق عليه علشان يعين الكبشة يبدأ مسمار تعال، وبعدين مسمار تروح كده، ومسمار تاني تيجي تحت، ومسمار تاني يخلي الأصابع تمسك، ومسمار تاني كم مسمار عشان تتحرك الحركة اللي لكن أنا بعملها فيه. بمجرد أريد ما أعرفش بحرك أي عضلة، إنما إرادتي تروح مشغلة العملية. بقى أنت ربنا يخلي لك دي، وهو لما يريد شيء ما يكونش شيء. من اللي قال الكلام؟ طب يا أخي ده هو قالك إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له. طب أنت ما بتقولش، ما بتقولش للجرح قومش، أنت بمجرد ما تعوز تقوم تقوم، تعوز تنام تنام، تعوز تجري تجري. الله مسألة. يبقى إذا لما ربنا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول لك وقد جعل فيك نموذجا يؤكد صدق القضية عنده. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، واللسان محل قول، نقول له لا بس محل قول حسب إرادتك، إرادتك مشلولة لأنها داخلة في ذمن الملك اليوم، ما فيش ملك لإرادة على جوارح، كل حاجة انتهت المسألة. وأيديهم أين قالها لحاجة ما كانش بتنطق، جابها في ألسنتهم وبعدين نقلها الحاجة اللي هي إيه؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون. الله. العلماء بقى يحبوا اللي يقربوا المسألة دي. يقول لك ده في الدنيا ساعة الجرح ما تعمل أي عمل اطلقت صورة وهي تعمل. فنطقها يوم القيامة تبين الصورة اللي إيه؟ اللي تعمل. قال طب انت ما عملت لها كاميرا علشان تلطق حركتها وبعدين توريها لنا في الآخرة، طب ما هي كونها تنطق تبقى اسهل من الحكايه دي. قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله، كلمه انطقنا الله الذي انطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، كل شيء له ايه؟ نطق. النمله لها نطق ونطقت، يا أيها النمل ادخلوا إيه؟ الهدهد قال إيه؟ وجدتها وقومها يبدون للشمس من دون الله، وجاب لنا الحكاية. ولكن لا تفقهون أنت، فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن تفقه يفقهك زي ما فقه سليمان فتبسم ضاحكا من إيه؟ يبقى سمعها ولا ما سمعهاش، وعرف عنها ولا ما عرفش، وقعد يخاطب الهدهد ولا ما يخاطبوش. والهدهد بيخاطب في قضية العقيدة اللي سليمان جاي عشان يبتها في الناس، يقول له انا احط بما لم تحط به. يقول لي لسليمان احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلقول الله الذي انطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، بس انت بتفهم النطق بالصوت والمش عارف الايه والعملية دي، انما كل شيء له نطق يفهمه جنسه، يفهمه. والزاد دلوقتي بيعملوا لغه للسمك ولغه للنحل ولغه للمش عارف الايه ولغه الايه ولغه الايه ولغه الايه. فاذا جاء هذا وبعد ذلك ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، يقول ايه؟ وما دام كل شيء بينطق ربنا ينطقه، وان شيء الا يسبح يسبح. ولذلك قلنا زمان الذين قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه سبح الحصى في يده، فقالوا ايه؟ والحصى يسبح في يد ابي جهل، الحصى في يد ابو جهل يسبح. فقل عدل العباره، ما تقولش سبح الحصى في يد رسول الله، قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، والا فهو مسبح ايه؟ دائم. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه؟ لا تفقهون تسبيحه. ده يوم القيامه هيبقى حاجه عجب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال لك يا أخوة ما هو أنتوا اللي كنت بقى يا رجل تشهد إن أنا رحت مخمرة، يا إيد تشهد إن أنا ضربت واحد بالمسدس. قال لا أنت بتشهد ده اللي عملته، أنا ما عملته، أنا مأمور عليك، ما هو أي اللي طهرني لمرادك، إنما يوم ما نحل مرادك عني هقول الحق بقى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوم يحصل الحكاية دي يوفيهم الله إيه؟ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين يطلق على منهج الله لخلقه، والدين يطلق على يوم القيامة يوم الدين، والدين يطلق على الإيه؟ على الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الجزاء الايه اللي بيستحقوه، مش جزاء كده يعني جاي جزافي كده، دينهم الايه الحق. الحق يعني ايه؟ يعني الثابت اللي ما حصلش فيه تغيير. ليه؟ لان ما حصلش منهم لا توبه ولا حصل منهم تجديد ايمان ولا حصل منهم، يبقى الشيء الثابت اللي احنا نقول عليه يحصل لهم لازم يحصل. وما دام بيحصل اللي قاله هو ده دليل على ان ما فيش اله ثاني يغير الله، ما فيش اله ثاني يغير. ولذلك لما يقول ايه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جلدها حبل من مسد. يقوم يروح مجلس قل هو الله احد، ما فيش اله ثاني يغير الكلام اللي انا قلته ده، الكلام اللي انا قلته ده حيحصل. ويعلمون ان الله هو الحق. ليه؟ لهم كانوا فاهمين حق ثاني. أم قال لك ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الشيء الثابت الذي لا يتغير كل ما عدا الله متغير، وما فيش ما يتغيرش إلا هو. يبقى الله بكل صفات كماله لا تغير فيه، إنما التغير. ولذلك يقول لك إيه؟ ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. ربنا مش هيتغير عشان خاطرنا، انما احنا اللي يجب نغير ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ويبقى معنى الحق الشيء الايه الثابت. والثابت ده قال لك بالبراهين العقليه وبالواقع. فبالبراهين العقليه عرفناها، وبالواقع يعني قال لك لانه قال انا الله ما فيش حد معي، والى الان لم يظهر حد يقول لا ده انا الله، ده هو خد مني الكون، ده انا اللي ما حصلش ابدا. وصاحب الدعوه تثبت له ان لم يقم عليها ايه معارض. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. الحق المبين الظاهر الواضح اللي حقيته شمل الوجود ايه؟ شمل الوجود كله. بعد ذلك يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. احنا كنا تعرضنا لدي حينما كنا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ليه؟ قلنا عشان التكافؤ في تكوين الأسرة ما يبقاش فيه تعالي من أحد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون من أولئك اللي هم مآمين. رجع برضو لحكاية الإفك عيشة وصفوان. عيشة طيبة لا يمكن أن تلتقي إلا بطيب، ولا طيبة بعد رسول الله. والخبيثات للخبيثين، الناس اللي أشاعوا الكلام ده هم اللي، لأنه لو لم يجوز لامرأته أنها تعمل العملية دي ما كانش يصدق أن امرأة تعمل العملية دي. يبقى إذا أولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون ليه؟ لأن ما لا أطيب من رسول الله. مش معقول إن ربنا يديله إيه؟ إيه؟ مش طيبة. نعم. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق. مغفرة نزلت من السماء قبل القيامة، ورزق إيه؟ ورزق كريم. إيه يعني الرزق؟ طب ما هو الرزق كله بكرم. أم قال لك لا، لأن في رزق للبدن يقيم قوام البدن، اكل وشرب، ورزق للايه؟ للكرامه وللمنزله وللسمو المعنوي. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. كلمه بيت بنفهم منها ما اعد للبيتوته، يعني الرجل يكدح بره ويروح هنا وهنا وبعدين يجي في اخر النهار يبات في البيت. وبعد ذلك نسميه دار. ليه؟ لأنها تدور على مكان يبقى خاص بيك. ولذلك الناس كان زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد شركة زي العمارات يعني، كان كل بيت له ايه لوحده خاصة. ولذلك كان يسموها بيت من بابه، بيت من بابه، عشان ايه؟ مش حد لا يدخل ولا شو بيدخلوه ولا شو بيدخلوه. ليه؟ هم قال لك لان دي كان عصمة من الريم، عصمة من ايه؟ لان مدام بيت واحد مش فيها الا الاهل ولا اي حاجة، لا ده حيدخل ولا حيدخل. لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس، فقال بقى نوضع لها ايه؟ نوضع لها مبادئ ونظم علشان الناس. ولا بد ان نجابها هنا كما نفهم، لانه فاهم ان ولوج البيوت بغير نظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الريبه والى الشك. ولذلك حتى الناس في الفلاحين لو واحد جه من الحاره تانيه يدخل الحاره دي يقولوا ده جاي هنا ليه؟ عشان ايه؟ لو دخل هنا بيعمل ايه؟ ايه علاقته بدول؟ حاجه معروفه فيه. يبقى كان لازم يضع حد لايه؟ للقاء الناس بالايه؟ ما يحرمش المجتمع من التلاقي، انما يوضع لهذا التلاقي نظام. هذا النظام ليه؟ أم قال لك علشان ننفي الريب وننفي الشبه التي يمكن ان تاتي نتيجه لهذا الاختلاط. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استأنس الإنس ضد الوحشة، والناس اللي قاعدين في بيت وبتاع وبيتهم ومش عارف ايه، محدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع، خلاص اي غريب ان ما اداش انس يبقى فيه وحشة ولا ايه بقى. يوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ يا اهل الله، يقولوا كده يضرب بالسقافة، يشوف ولد صغير كده هناك، تعالوا يا ولا ادخل قول لهم مش عارف ايه، يعني عامل انس عشان يستشعروا ان حد جاي. ليه؟ قال لك لان البيوت كل واحد له مصاريف، يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه، اما كرامه له هو واما كرامه لك انت للاثنين. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم يقوم نجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي، الحاجه اللي تاذيه او تاذيني نروح ايه نعمل. يقول لك ده حتى الرجل في بيته، دي في بيوت غير بيوته، ده بيته لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تفرق اهلك ليلا بس بره للصبح وبعدين ادخل الصبح. ليه؟ قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حاله شعثه مغبره وانت جاي بالشوق ومش عارف ايه، تزهد فيها وتعمل مش عارف ايه، فخليها كده علشان تبقى على عرفة البيت. اذا كان ده بيتك انت، يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل باذنك نستأنس والايه؟ ونسلم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. نمنع الريبة عند انه جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على ايه، ونمنعه ان يرى شيئا يؤذيه. مش صح ان حتى ابو الست ويجيه يدخل، وكانت الست وجوزها عمالين بيتخانقوا ويمكن ضربين بعض ويمكن عاملين في بعض اللي بينعمل، وبعد ذلك ان جه كده بدون استئذان يعني ينفجع والمسألة فيها مضاعفات، لأن خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين لا يدخل. فلما يحصل الأنس والكريم يوم إن كانوا عادين يقول لك بس لحد ما إيه؟ ما يتوسع. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام أنا قلت كده، اوعوا تغبي عن بالكم ولا تقولش ده مثلا ده الأهل ده مش عارف ده إيه قرايب ده عارف صديق، ما فيش كلام من ده. نعم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا، ما تدخلوهاش. طب لأنك أنت جاي للبيت للمكان ولا للمكين؟ انت غير المكان. طب ما فيش حد هتدخل بقى الا ان كنت عايز بقى تشوف ايه اللي جوه وقاعد عمال تتبسط فيها وتعمل. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يؤذن لكم؟ طب ما هو انت بتقول ما فيش حد فيه، ما كانش فيها حد، ما فيش حد، يمكن بقى اللي كانوا بره وجوم اتفضل اتفضل انا جاي لهم مثلا. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لانه ما يؤذنش لكم الا وقد امن صاحب البيت او من يتولى الاذن انه لن يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيهم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. فانا لما اقول لك ارجع وبعدين تتمسك بانك انت بليك ايه يبقى على طول فيه ريبه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى هو اطهر، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك، هو ازكى لكم والله بما تعملون. ربنا عالم دخائل النفوس، عالم ايه دخائل النفوس. لان مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهم احنا قلنا له ارجع مخلي ما ايه اللي مخليه واقف يعني واللي بره يشوفه واقف كده على الباب، طب وده واقف ليه ما فيش حد هنا؟ يعني مساله بتجيب ظنون كثيره، وربنا عارف دخائل النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه قبل ان تقع. ليس عليكم جناح. سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم تجر بنتاجر وبنروح بلاد ملناش فيها بيوت ولا لنا فيها اهل ولا لنا، فبنضطر ننزل الخانات عشان نحط متاعنا ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ما فيش فيها زي الفنادق. أنا أروح أستأذن على باب الفندق، أستأذن في محل التجاري اللي أنا عمال بشتري منه، أستأذن في أي خان، أستأذن في الحمام، غير مسكونة ما فيش دي. يبقى ده حرك كبير قوي. وما دام ولذلك يقول لك ده مكان عام، مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي لقوم مكتوسين فيها استمتاع لكم، عايز تنام عايز تعمل، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال لك ما هو كمان الحته اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات، وانت تقول ما دام فيها متاع تدخل بقى، لازم يكون في حيز الايه في حيز المامور به. ليس عليكم جناح اي حرج ولا اثم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم. لا يعني انا بشعر فيها استمتاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني في تحديد الاستمتاع، مش انت خدت بقى امر بقى تدخل. نعم. البغايا مثلا حته بقى فيها استمتاع يقدر يدخلها كده. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل العمليه دي اللي عملها من اول الزانيه والزاني والإحصان والرجم والمش عارف الإيه والطيبون للطيبات والزاني لها، كل دي عشان سلامة المجتمع اللي ربنا يريد منه أن يكون خليفة في الأرض. عايز مجتمع إيه؟ نظيف مفيش فيه وسائل العكنبة، مفيش فيه وسائل المخالفة، مفيش فيه وسائل الشحناء والإيه؟ والبغضاء. فلو أننا طبقنا هذه بحاجاتنا تجد العالم كله إيه؟ كله مرتاح. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. احنا قلنا الإنسان له إدراكات متعددة، وكل جهاز إدراك له مناط. الودن بتسمع صوت، الأنف تشم الرائحة، اللسان يسوق المطعومات، اللسان يتكلم بما يراد، العين تشوف المرئيات. أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس بأذنه ولا بأنفه ولا بعينيه؟ طيب العين دي لما تروح يبقى فيه مبصر وهو العين، وفيه مبصر وهو المرئي. يجب انه يضع مناعة في الاثنين، البصر يغض ادي واحدة، وبعدين حيجي يقول لك والمبصر ما يبجز يده. يبقى منعنا المسألة من ايه؟ ليه والاثنين؟ طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه زينة ولا ما فيش فيه زينة؟ طب قال لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت. طب ما يمكن لما نيجي تقول لها ما فيش زينة هي تتزين، هي تتزين وده ما يغضش، يبقى عاصف ينحي. نقوم نقول له انت مع الثلاثين، ان غض بصره ولم يكن لها زينة المسألة بقت سليمة 100%. غض بصره إيه؟ وهي ما أبدتش زينة، يبقى سليمة ولا مش سليمة؟ طب غض بصره وهي أبدت زينة تبقى سليمة، فتح وهي ما أبدتش زينة تبقى سليمة. يبقى إمتى بقى الخطر جاي في القسمة الرابعة؟ إنه يفتح وهي تبقى زينة. يبقى كم حالة عندنا؟ أربع حالات. هو غمت بصره وهي ما تزينتش، مفيش خطر بقى. المانع من الاثنين، من المرسل والمستقبل. طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى؟ ها؟ ما تزينتش، يبقى مفيش حاجه. ايها الاخوه المؤمنون، يبقى مفيش حاجه. يسر شركه صوت القاهره هو ما للصوتيات والمرئيات وهي تتزين أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة النور. المحرمات هي اللي قليل والمحللات هي اللي قليل. المحرمات هي اللي قليل بدليل ربنا بيحصره، وقل تعالى وأصله ما حرمه، ما قالش تعالى وأقول لكم الحلال إيه إلا حرم. لأن شوية بسيطة لما يكون ربنا بيكلفنا تكليفات المحرمات فيها ايه قليل والمحللات كتير، يبقى فيه حرج علينا. احنا معاملين معاملة طيبة. طبعا المؤمن قلنا غض البصر وهي تغض البصر، قال لك ايه؟ لان اللفتة قد تكون لرجل او وسامة ولا هي حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم، ان الرجل مثلا العين تتقحمه وبعدين تشوف مش عارف ايه، يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه زي ما يحصل هنا. كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدأت به الآية الزنا، الزانية والزاني. قال لك لأن دي الوسائل بها. قال لك الشرع لا يتدخل إلا في الأعمال النزوعية. النزوعية يعني ايه؟ يعني اللي هتجيب فعل، إنما عمل مش نزوعي. أنا زي ما قلنا زمان، أنت سائل كده وشفت وردة في بستان، رأيت الوردة ما قلناكش رؤيتها حرام، وعجبت بها كده وما قلناكش إيه ما تعجبش بها، أنت انبسطت بها إيه مصر. لما تيجي تمد إيدك تقطفها نقول لك لا مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فينا مرحلة، في مرحلة النزوع الأخيرة. واحد ماسك لا ام شاف تفاح كويس كده بص ادرك، وبعدين والله انبسط انت ده من زمان ما نشوفوش، ده تفاح مش عارف دي ليه ده قبل كان انت حق، لكن تروح تاكله. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان راحتنا. قال انا لا يتدخل شرعي إلا في الأعمال النزوعية، إنما في حاجة واحدة هستسمح وتدخل فيها من أول المراحل بقى. المراحل إدراك قص شاف الوردة وجدان انبسط منها وحبها كده، نزوع يروح يقطف. قال لك أنا ما بتدخلش إلا في عند الأطفال، إلا في مسألة هيستأذننا فيها وهو نظر الرجل للمرأة. ما يقولكش انظر على كيفك واقشع على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك، بس لما تيجي عندها كده عايز تحضنها ولا تبوسها تقول لك حرام. ليه؟ قال لك لان في مراحل لا تفصل عن بعضها ابدا. ساعة ما تبص للمرأة هذه إدراك وتنبسط بها هذه إيه وجبال، هيحصل عندك في تكوينك الكيماوي تفاعل، هذا التفاعل لا يهدأ إلا بأن تنزع، فإن حبيت تنزع يبقى اعتديت، إما نزعتش تتعقد وتقعد بقى تدور على حيلة على شمس تروح. فقال لك أنا رحمة بك من أول الأمر أعمل أعمل إيه أمنع الإدراك من أوله في هذه المسألة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والغض الخض كده، ويحفظوا فروجهم، جابها بعدها لأن هي دي الإيه الوسيلة، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك. في الأمور الأخرى من الممكن، لأنك لما تشوف ورد وتعجبك وبعدين تروح تقطفها تقول لك ما تقطفهاش، ما حصلش في جسمك حاجة، يعني ما بقتش في حالة خاصة كده عايز تعمل حاجة، ما فيش. إنما في عملية المرأة بقى في تكوينك، التكوين الخاص اللي بتبقى فيه على حالها وحالها لا بد أن أنك أنت تنهي منها عملية. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، من غض البصر علشان ما نروحش منهم، قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يعملهاش إلا بالطريق الذي أحله الإيه أحله الله، ذلك أزكى لهم، ما يتعبش نفسه، لأن إما أن ينزع فيرتكب محرما ويرد في أعراض الناس، وإما أن لا ينزع ويتعقد. نعم. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، هو اللي خالق النفس البشرية ورابط العملية بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان الاستخلاف في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يربط العملية دي بالحكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تذهب في الخلفة وتذهب في تبعاته مش عايزاها، إنما ليه؟ ولذلك الواحدة من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كم شهر تعبانة ومشى في حساب وعمالة تسند في بطنها وتسند في ظهرها ومش عارف يحصل كده، وبعدين تولد وتبقى حكاية مش عارف ايه وتقعد كده، وبعدين اللي يقول عمرها ما هتقوم ناحية الحكاية دي، وبمجرد ما ترتاح شوية ايه تقوم. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي بقى حاجة فلسفية في الغرائز التي تبقي النوع الإنساني للخلافة في الأرض، ربنا ربطها بلذة أكثر من لذة الأكل والشرب والشم والسماع، ولذلك يقول لك هذه لذة مستوعبة لكل الملكات والجوارح، لذة مستوعبة لكل الملكات. ليه؟ لأن كل الملكات والجوارح هتتعب في أثرها، إما يخلب بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان الملكات. يقوم ما كانش عمل اللذة دي مستوعبة لكل الملكات والملكات الناس تزعل فيه وبقاء النوع ما يجيش. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وبرضو المؤمنات، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة هي الأمر الزائد عن الخلقة الفطرية، تزين يعني إيه تزيد عن الإيه. ولذلك كان يقول لك للمرأة الجميلة بطبعها مش عايزة زينة، فكانوا يسموها غانية، غانية يعني ايه يعني غانية بجمالها ان تتزين، مش عايزة كحل، مش عايزة تحط بتاع احمر في جبهتها، اسمها ايه دي بقى، مش عايزة تستر القلب بتاعها، القلب اللي هو المعصم ده الغض الطري اللي مش عارف ايه ده، تستره بإسويرة، ما يبقاش عندها ابدا زينه، اسمها ايه دي غانية، جمعها غواني، جمعها غواني. لكن المرأة اللي هي غاني نص ونص تحب تعمل ايه بقى، تقوم تتزين وتعمل مش عارف ايه. والزينه دي بقى لافتات. يعني احنا هنا اللافته يعني اليافطه لكن بقى للاسف انهم ما بيعملوش اللافطه اليافطه بنوها يافطه بالنيون والكشف خشب مايه. ذلك انت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحاطين برضه احمر واخضر وبتاع شيء يا مولانا. نعم. ومن العجيب بقى انها انعرقت شويه طلوع عامله الدنيا مبهدله الدنيا شيء عجيب يا اخي والله شيء عجيب. فقال ولا يبدين زينتهن بس رحم بعض الانوثه لكن الا ما ظهر منها. يعني المسائل الضروريه. طب المرأة مش عايزة تمشي في الشارع تمشي. طب عايزة ايه هتعمل كلمة عايزة تشوف يبقى عينيها تبقى بايظة. عينيها يمكن فيها كحل. ايه دي ممكن يعني. وايه ما تشوف يبقى فيها خاتم ولا لا. يبقى ده زي بعض. بتحنية يبقى الثلاثة اللي ايه. انما بقى القرط يقول لك لازم الخمار يقدر ايه. الصدر كده واللي بيسموه ده كلتيه ولا بيسموه ايه. ها؟ يبقى لازم فيه قلاده لازم ايه لازم الاسوره لازم تدارين الدملك كانوا يعملوه كده في العبد هنا يعملوه الخلخال دي مش لازم تداريني. ولذلك ايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تمشي كده وتضرب رجلها عشان ايه تشخشخ بقى وتبين يبقى ايه يبقى إيه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. شوف التعبير ده الزينه اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش. فاللي مغطيه الجرح نبينه. اذا كانت الزينه اللي مغطيه الايه الجرح ما تبينهاش. يبقى الحته اللي متغطيه القلاده بتغطي ايه بتغطي النعل وتغطي التقاء الثديين ويعملوها بقى كده تبقى بشكل واضح شكل ايه. ومن العجيب تمام قال انهم يعلقوا هنا مصحف. شيء عجيب مفارقات كده مش عارف يعني دل على ان المساله لا بوعي ولا باي ابدا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب هي الفتحه اللي اعلى اللي احنا بنقول عليها الايه الابه دي. الخمار وطاء الراس مش تعمل تغطي راسها وتنطر بقيه الخمار هنا لازم تجيبه كده علشان ايه يدار ايه يدار السبعه اللي بتبقى هنا دي. وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا الزينه دي بقى الممنوعه. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الازواج. لان هي معموله له هي ايه معموله له هو او ابائهن ابوه طيب او اباء بعولتهن او ابو ايه زوجها الا ان كان ابو زوجها لسه يعني كده برضو تستحي شوي. او اباء بعولتهن او ابنائهن طيب او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن فكل مفهوم. او نسائهن. نساء مين ده هو بيتكلم ايه بيتكلم النساء نسائهن. قال لك ايه في ستات لها ناس ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه دي ما فيش فيها ايه ما فيش فيها معنى. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن بس دخل في حدود النساء مش ملكت ايمانهن. يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف ايه. لا النساء ويشترط في النساء يكون مسلمات. ان كان نساء كافرات من زي اللي بيجيبوهم من مش عارف من هنا بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه يقول له لا برضه الست ما تبينش دينتها. ليه؟ قال لك لانها مش مسلمه تبقى ليست امينه على المسلمه. يمكن تروح توصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه وبتاع. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير أولي الإربة. الإربة الحاجة. بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابة كده يعيشهم على فضلات البيت وعايشين حتى لود ياكل ود بيريل وذهبل ود مش عارف ايه غير أولي الإربة, يعني ملوش في العملية. ولذلك يحكم ان كان فيه مثلا رجل وفيه ولد اهبل كده من اللي بيريله مش عارف ايه, شاف الراجل قاعد ولا الست بتاعته راح يطلب اكل, انا شاف الست كده فبرق, فلما برق الراجل ضحك لانه عارف ان مش ممكن امرأته تتسامى الى ان تنظر الى هذا. فأم الوضع عمله كده يعني حاجة ايه دي, ام قال له ايه وجيري وسابه. لما قال له يعني تعالى كلمها ولا بوسها وبتاع الواد جري, يبقى ده غير ما فيش قربة بقى, يبقى ده ما فيش مال يعني ما سقط فرجته. او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. والى لقاء